الله في العلم، فإنه أساس الإصلاح والمصلح، أساس الإصلاح والمصلح. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور مبتداتها، وكل مبتدا بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. بعدما انتهينا من شرحنا لنظم منهج الحق بالعقيده والاخلاق للعلامه السيدي رحمه الله تعالى، ننتقل الى سلسله علميه اخرى مع شرح الاربعين النوويه للعلامة محي الدين النووي أو النووي رحمه الله تعالى. وقبل البداء مع أول حديث من أحاديث الأربعين، لا بد من مقدمة بين يدي شرحنا على هذه الأحاديث. الحديث في الاصطلاح، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الحديث، قال رحمه الله تعالى: الحديث هو ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. هذا هو الحديث النبوي. تعريفه: كل ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. والحديث النبوي يمثل سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن المقرر المعلوم أن السنة هي مبينة للقرآن، السنة مبينة للقرآن، ولا يعني هذا أن وظيفة السنة فقط البيان. نعم، كون السنة مبينة للقرآن هذه الوظيفة الغالبة، الوظيفة الغالبة، والمراد بكونها مبينة كما قلنا مبينة لكتاب الله تعالى، لكن كما قلت هذه الوظيفة هي الوظيفة الغالبة. وإلا فإن علاقة السنة بالقرآن مرد ذلك إلى أمور ثلاثة، كما مرد ذلك أهل العلم رحمه الله تعالى، وذكر عن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وذكر غيره من أهل العلم. أولا أنها بيانية، وكما قلنا هذه الوظيفة الغالبة، فهي مبينة لكتاب الله عز وجل، مصداقا لقول الله تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. والمراد بالذكر في الآية القرآن. إذن هذه العلاقة الأولى ما بين القرآن والسنة، وهذه العلاقة تمثل وظيفة السنة، وهي الوظيفة الغالبة، فهي مبينة لما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني أن تكون السنة مؤكدة لما جاء في القرآن، هذه وظيفة أخرى، بمعنى جاء في القرآن تقرير حكم ما، فتأتي سنة النبي صلى الله عليه وسلم مؤكدة لما جاء في القرآن، مؤكدة لذلك الحكم، إجابة تحريما استحبابا. الأمر الثالث، جاء في السنة من الأحكام على قلة ذلك، من الأحكام ما لم يصرح به في القرآن، ما لم يصرح به في القرآن. إذا خلاصة الكلام أن علاقة السنة مع القرآن، أو ممكن أن يعنون لذلك بالوظيفة، وظيفة السنة مع القرآن، أولا بيانية، ثانيا مؤكدة، ثالثا جاءت فيها أحكام غير مصرح بها في في القرآن. كونه موكلا أحكام جاءت بإحكام موكلا أو بإحكام لم يصرح بها القرآن هذا قليل، لكن كما قلنا الغالب أنها مبينة. كونها موكلا لبعض الأحكام هذا واضح، لكن الأمر الثالث انتبهوا معي، عبرت عنه بقولي وهذا تعبير شيخ الإسلام ابن تيمية وتعبير جماعة من العلماء أنها جاءت بالأحكام على قلة ذلك، لم يأتي التصريح بها، لفظة التصريح لم يأتي التصريح بها في القرآن. هذا التعبير لماذا هو المختار عند هذه الوظيفة الثانية؟ خروجا من الخلاف. تجد هذا التعبير الوظيفة الثالثة هو المختار، لماذا؟ من باب الخروج من خلاف. أي خلاف نريد أن نخرج منه؟ أهل العلم اختلفوا هل هناك أحكام في السنة استقلت بها السنة دون الخلاف، أم هل هناك أحكام في السنة استقلت بها السنة دون القرآن؟ هذه مسألة مختلف فيها بين أهل العلم. ذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إلى أن السنة تستقل بالأحكام، وذهب الإمام الشاطبي إلى خلاف ذلك، قال السنة لا تستقل بالأحكام. ووجه قوله أو ما ذهب إليه رحمه الله عليه، قال أي حكم جاءت به السنة وظن أنها استقلت لا بد أن نجد له أصلا في القرآن. وأهل التحقيق من أهل العلم قالوا الخلاف في هذه المسألة لفظي وليس بحقيقي، الخلاف في هذه المسألة لفظي. بمعنى من ذهب إلى أن السنة استقلت بالأحكام قالوا القصد بذلك أن التصريح به لم يأتي في القرآن، وإلا فلا بد أن نجد له أصلا في القرآن. إذا الذين قالوا بالاستقلال هذا هو قصدهم، وهذا القصد هو نفسه قول الطائفة الثانية. طيب الثانية الشاطبي وجماعة ماذا قالوا؟ قصدوا بقولهم أن السنة لم تستقل ماذا قالوا؟ قالوا القصد بهذا أنه لا بد أن نجد ما قيل فيه من أحكام أن السنة استقلت به لا بد أن نجد له أصلا في القرآن. إذن فالخلاف لفظي، والخلاف ليس بحقيقي، الخلاف لفظي. ثم بعض أهل العلم قالوا حتى لو قلنا بالاستقلالية ليس هناك استقلالية تامة، لأن القرآن الكريم في آيات كثيرة أمرنا بماذا؟ باتباع السنة، أمرنا باتباع السنة. إن هذه خلاصة ما يمكن أن يقال في وظيفة السنة والتي هي أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. كما قلنا الأحاديث النبوية تمثل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن خلاصة الوظائف أولا بيانية، ثانيا مؤكدة، ثالثا جاء بها أحكام لم يصرح بها في القرآن. وقلنا اخترنا هذا اللفظ أو هذا التعبير خروجا من الخلاف الحاصل بين أهل العلم، لأنه أصالة على التحقيق هو خلاف وخلاف الله. إذا ما هي الوظيفة الغالبة في علاقة السنة والقرآن؟ أنها بيانين لنقل الآية التي ذكرها. طيب ما معنى بيانين؟ تبين ما؟ أولا من البيان، من بيان السنة في القرآن أنها تخصص العام، خصصت عام القرآن، أو نقول من البيان كذلك تقييد المطلق، هذا كذلك من البيان. ثالثا تبيين المجمل، هذا كذلك من البيان. عندنا أمر مجمل في القرآن فتأتي السنة ببيان هذا المجمل. وفرق ما بين المجمل والمبهم. المبهم عند الأصوليين معاني غير واضحة، غير معلومة، غير مفهومة، لكن المجمل المعاني واضحة لكن متساوية، فلا يمكن أن نرجح معنى على معنى من غير دليل خارج، كالسنة مثلا التي تأتي مبينة، لأن بيان المجمل أحيانا قد تكون آية مجملة وتبينها آية. إذن من بيان السنة، من بيان السنة للقرآن بيان المجمل. إذن ماذا قلنا؟ تخصيص العام، أنتم معي، تقييد المجمل، تقييد المطلق عفوا، بيان المجمل. الأمر الرابع توضيح المشكل، وهو قليل. المشكل الأمر الخامس، هذه أنواع البيان، بيان السنة للقرآن. النوع الخامس بسط المختصر، يأتي حكم في السنة مختصر فتأتي، أو في القرآن مختصر فتأتي السنة فتبسط ذلك. بعض أهل العلم قالوا بسط المختصر يرجع إلى السنة المؤكدة، لكن على التحقيق يدخل في البيان، لأن هناك نوع من البسط لبيان المختصر. إذن فالسنة مبينة للقرآن، هذه الوظيفة الغالبة. ولذلك قال أحد السلف وذكر على أهل الحوزاعي وجماعات، وأورد ذلك العلامة الزركشي رحمه الله تعالى في البحر المحيط، قالوا السنة قاضية على القرآن، وفي أثر آخر حاجة القرآن إلى السنة أكثر من حاجة السنة إلى القرآن. السنة قاضية على القرآن، مقصود بأنها مبينة، القرآن يحتاج إلى بيان السنة. وقيل، وقيل هنا للتنويع لا للتضعيف، قيل قيل لفظة قيل في سياقات كلام أهل العلم تأتي للتضعيف، تأتي للتنويع، تأتي للمقابلة، ليس دائما للتضعيف كما يظن البعض. إذا قيل أن السنة قاضية على القرآن، وقال بعض السلف السنة أو القرآن، حاجة القرآن إلى السنة أكثر من حاجة السنة إلى القرآن، حاجة القرآن إلى السنة أكثر من حاجة السنة إلى القرآن. هذه العبارات المراد بها أن السنة مبينة للقرآن. ولذلك أورد، لما أورد الزركشي رحمه الله البحر، لما أورد هذا الكلام عن بعض السلف في الوزاع والجماعات، أورد كلاما عن الإمام أحمد. الإمام أحمد ما ارتضى مثل هذه العبارات، هو ارتضى مضمونها الإمام أحمد، لكن لم يرتضي هذه العبارات. لماذا؟ قال لنا عبارات قد يفهمها البعض أو تحمل على تنقيص القرآن، ولذلك لم يرتضيها الإمام أحمد، وقال الإمام أحمد يكتفى بقولنا السنة مبينة للقرآن. يعني هذا هو القصد، يعني القصد من تلكم الجمل من تلكم العبارات المأثورة عن الأوزاعي وعن غيره، هذا هو القصد، أن السنة مبينة للقرآن، نكتفي بقولنا السنة مبينة للقرآن، خاصة أن هذه الجمل قد تفهم على غير مراد قائليها، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إياك ومما يعتذر منه. إذن فالسنة مبينة، مبينة للقرآن. السنة كما قلنا الذي يمثل السنة أحاديث صلى الله عليه وسلم، الأحاديث النبوية هي التي تمثل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالاعتناء بالأحاديث النبوية من باب ماذا؟ من باب تبيين القرآن. ما دامت وظيفة البيان هي الوظيفة الغالبة، والذي يمثل السنة الأحاديث النبوية، إذن فالاعتناء بها، الاعتناء بالحديث هو لتبيين ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى. ولذلك انسحب عليها أو انسحبت عليها سنة الحفظ، إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. بعض العلماء قالوا المراد بالذكر في الآية القرآن، وبعض العلماء قالوا المراد بذلك المراد القرآن والسنة، ولا خلاف بين القولين. لأن الذين قالوا المراد بالذكر في الآية في قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، بعضهم قال المراد بالذكر القرآن والسنة عينا تعينا، والذين قالوا المراد بذلك القرآن فقط قالوا السنة تبع باعتبارها مبينة كما أشار إليه ابن حزم رحمه الله تعالى وجماعة. إذن حتى السنة تنسحب عليها سنة الحفظ مع ما حصل في السنة من كذب ووضع وضعف وإلى غير ذلك، لكن الله عز وجل هيأ رجالا وهم أهل الحديث فصفوا هذه السنة ونخلوها تنخيلا رحمهم الله. إذا فالسنة ينسحب عليها وتنسحب عليها السنة أشار إلى قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذا فالأحاديث النبوية هي الاعتناء بها لتبيين القرآن، لتبيين القرآن. طيب كيف نعتني بالأحاديث؟ قلنا الاعتناء بالحديث النبوي، الاعتناء به القصد منه لتبيين القرآن. إذن كيف ينبغي أن يكون الاعتناء؟ كيف ينبغي أن يكون الاعتناء؟ كيف نتعامل مع أحاديثه صلى الله عليه وسلم حتى نحقق هذا الاعتناء ليتحقق بعد بيان القرآن؟ هناك قواعد مهمة لا بد من مراعاتها لفهم الحديث النبوي. أول قاعدة، قصد من هذه القواعد ليكون تعاملنا مع السنة تعاملا صحيحا لنحقق الفهم بها. الغرض من هذه القواعد الفهم الصحيح، فهم الفهم. كيف؟ بجملة من القواعد، لأنه لا يتصور أن أتجمل بمجرد الحديث دون مراعاة فهمه. سفيان الثوري رحمه الله كان يقول أكثروا من الأحاديث فإنها سلاح، سلاح بمعنى حجة. كان سفيان الثوري يقول رحمه الله أكثروا من الأحاديث فإنها سلاح. ما معنى سلاح؟ حجة. وكيف تكون حجة عندك وأنت لم تفهم معانيها هذه الحديثة؟ إذن فالفهم مطلوب. تقول لي والله الحديث في البخاري، الحديث في الصحيحين، الحديث في صحيح الجامع، الحديث صححه الشيخ الألباني، جميل، ولكن مع الفهم لهذه الأحاديث والدراية لا تقف عند حد الرواية والثبوت فيها دون مراعاة الدراية. إذن فحتى تكون هذه الأحاديث سلاحا لك، أي حجة وبرهان تحتج بها، فلابد من فهمها. ودائما أكرر لكم هذه الجملة، ليست العبرة بمجرد الدليل، قصد بمجرد الدليل يعني عندك نص الحديث لكن دون دراية دون فهم، ليست العبرة بمجرد الدليل، وإنما العبرة بوجه الاستدلال منه، ما وجه الاستدلال من الحديث. وهذا لا يتأتى إلا بفهم، لا يتأتى إلا بفهم. ولذلك قال سفيان بن عيينة رحمه الله، ونقل عنه هذا غير واحد، كان يقول سفيان بن عيينة رحمه الله: الحديث، يقصد الحديث النبوي، الحديث مضلة شاغل الضلال، يضلك الحديث. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: الحديث مضلة إلا للفقهاء، وأثر نحو هذا الكلام عن الإمام ابن وهب رحمه الله، وكان من أكابر تلاميذ إمامنا مالك رحمه الله على جميع. الإمام ابن حزم مرصد هذه المقولة أصلا، وشكك في نسبتها لسفيان بن عيينة، وخاصة شكك في نسبتها لابن وهب، وقال: هذا كلام باطل قبيح ويحمل بلاء ونقدا لعلم الإسلام. هذا كلام في رسالته التي سماها الرسالة الباهرة، انحزها رسالة اسمها الرسالة الباهرة، وتكلم فيها على هذا. وكلام ابن حزم غير صحيح، وجه كلامه قال: كيف يكون الحديث مؤداء الضلال؟ قال: الحديث هو هداية للناس، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الرحمة المهداة. وحديث الرحمة المهداة بضبطين: المهداة والمهداة. المهداة إشارة إلى هدايته للناس، والمهداة إشارة إلى أنه هو في ذاته هدية النعمة من الله. فيقول ابن حزم: كيف بعد هذا نقول أن الحديث مضلة؟ سفيان بن عيينة وكذا ابن وهب ما قصدوا هذا الذي ذكره ابن حزم رحمه الله، وإنما قصدوا أن الذي يأخذ الحديث دون فهم يضل ومضيع، فقد تفهمه فهما غير صحيح، وليس هو المقصود من الحديث، وليس هو مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعبر عن هذا المعنى ابن وهب الذي قال الكلمة، عبر عن هذا المعنى في مقولة أخرى له. كان ابن وهب يقول، وهذا في تفسير لما ذلك في غيره، كان يقول: لولا الليل ومالي لضلل. فكان يأتي ابن وهب بأحاديث إلى مالك أو إلى الليل، فيقولان له: هذا الحديث معناه كذا، وقد قيده الحديث فلان كذا، أو خصصه كذا، أو وإن كان من باب البيان، وإن كان بعض الناس خاصة من بعض المعاصرين أخذوا هذا الأثر، الحديث المضلة إلى الفقهاء، واستغلوه لذم أهل الحديث أو المشتغلين بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إسنادا وناشئا، ولا علاقة له بالموت، بل استغله بعضهم لاتهام مثل شيخ الألباني رحمه الله بأنه ليس بفقيه. طيب، إذا لم يكن الشيخ فقيها، من الفقيه؟ سبحان الله. الأصل في المحدث أن يكون فقيها. نعم، وجد في تاريخ الإسلام من يشتغل الحديث دون دراية ودون فهم، ولذلك القاعدة عند أهل العلم أن كل محدث فقيه، لا العكس. خذ أبا عبد الله البخاري صاحب الصحيح، فقهه في تراجمه، بل الشيخ سعد الشتري حفظه الله له رسالة جمع فيها المباحث الأصولية عند الإمام البخاري من تبويبات، رسالة مطبوعة، القواعد الأصولية من التبويبات، من تبويبات البخاري في صحيحه. إذا القصد من تلك المقولات التحذير من أخذ الحديث أو الاستدلال به دون فهم صحيح من أهله، ولذلك لا بد من مراعاة جملة من القواعد في فهم الحديث النبوي. أول شيء قواعد العامة التي نستعين بها على فهم الحديث. أول قاعدة، لا بد من ثبوت الحديث. وقد يكون قائل ما علاقة هذه القاعدة بالفهم؟ لا علاقة، نعيجها. قد تستدل أنت بحديث ضعيف وتأخذ مدلوله فتفهم معنى معين قد يؤثر عليك في فهم حديث أخرى أو آيات أو إلى غير ذلك. إذا فأول قاعدة لا بد من مراعاتها في التعامل مع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وماذا؟ هو ثبوت الحديث، لا بد أن يكون ثابتا كما نص على هذا غير واحد من أهل العلم، هو الإمام ابن القيم رحمه الله ذكر هذا في كتابه الروح. فالأول شيء في الحديث لا بد من التأكد من ثبوت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله. إذا أثبت العرش ثم انظر، لا بد من الثبوت، هذه أول قاعدة لا بد أن نحرص عليها. والتأكد من ثبوت الحديث بطريقين، الطريقة الأولى ذات الصناعة الحديثية، وهذه تحتاج إلى أرباب أهلية، أو أن نأخذ الحكم الحديثي من جهة الثبوت عند من عرفت أهليته بذلك. إذا أول قاعدة الثبوت. قاعدة ثانية، أن تفهم الأحاديث النبوية في ضوء ما جاء في القرآن، هذه مسألة مهمة جدا. صحيح أن السنة مبينة للقرآن مما يدل على وجود علاقة، أو بمعنى آخر هل يتصور وجود تعارض ما بين السنة والقرآن؟ ماذا ترون؟ كيف لا؟ وباب النسخ إيش نصنع فيه؟ عليكم السلام ورحمة الله. أما تسمعون أهل العلم يقولون بوجود التعارض الظاهري؟ تقول لي الظاهري، طيب هذا الذي أريد منك أن تفصل لي. يوجد بعض التعارض الظاهري بين، وقليل، بين بعض النصوص والأحاديث. إذا تفصل لما تسأل سؤال عام فصل فيه. طيب أغير لكم السؤال، هل يوجد تعارض حقيقي بين السنة والقرآن؟ في مذهب البني والنسخ وراء تعارض حقيقي يوجد، أتقول لي يوجد في باب النسخ؟ لا، التخصيص سماه بعض أهل العلم تسامحا النسخ الجزئي، هذا بحث آخر. البحث الآن التعارض الحقيقي يوجد في باب النسخ لكنه قليل، لأن النسخ كقاعدة عند أهل العلم، نص على هذا الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين وجماعات، النسخ قليل في الشريعة، لا يتصور أن يكون هو الغالب، أو حتى على جهة التكافؤ والتساوي، لا يتصور، النسخ قليل. حتى الأحاديث المنسوخة والنصوص أفراد معروفة عند أهل العلم. إذن على جهة الغالب لا يوجد تعارض حقيقي ما بين القرآن والسنة. وعليه جاءت القاعدة الثانية في فهم السنة وفهم الحديث النبوي، لا بد أن نفهمها في ضوء ما جاء في القرآن. واضح؟ هذه مسألة مهمة جدا. إذا القاعدة الأولى قلنا ثبوت، القاعدة الثانية لا بد من فهم الأحاديث في ضوء الآيات القرآنية. النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتيت القرآن ومثله معه. إذا لا بد في النظر للخلوص إلى الأحكام من الإتيان بالقرآن والسنة معا في النظر في الاحتجاج. ما أتكلم في باب الأفضلية، الأفضلية للقرآن مقدم. ففرق ما بين باب الأفضلية وباب الاحتجاج. إذا قلنا أول قاعدة ثبوت، القاعدة الثانية أن تفهم الأحاديث النبوية في ضوء الآيات القرآنية. القاعدة الثالثة لا بد من الجمع بين روايات الحديث، الجمع ما بين الروايات. يكون عندك حديث واحد فيه أكثر من لفظ، فمهم أن تجمع طرق الحديث. كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه. مثلا من الحديث الأربعين، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هذا رد مسلم، أو رد البخاري، لفظ مسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، لفظ الامام احمد بن مسند بسند صحيح على شرط الشيخين من صنع امرا غير امرنا فهو رد. كل لفظه تاتي من معنى معين، ان كان ليس هناك تعارض بينها. هذا يعين في فهم الحديث فهما كاملا تاما. اذا القاعده الثالثه الجمع ما بين روايات الحديث، حديث واحد جاء بألفاظ تجمع بينها. القاعدة الرابعة الجمع ما بين أحاديث الباب. وقد يظهر لبعضكم أن هذه القاعدة هي القاعدة الثالثة، لا، هناك فرق بينهما، هناك فرق ما بين القاعدة الثالثة والقاعدة الرابعة. ما الفرق؟ القاعدة الرابعة جمع ما بين رواية الحديث، الحديث نفسه جاء بألفاظ مختلفة. لكن القاعدة الرابعة عندك حديث وأحاديث أخرى ليست الأحاديث الأخرى هي لفظ الحديث الأصلي، لكن في موضوعه. ومثلا تجد العلماء مثلا في كتاب في الفقه مثلا في باب قضاء الحاجة مثلا يجمع لك أهل العلم سائر حديث كتب الأحكام، يجمع لك العلماء سائر الأحاديث المتعلقة بباب قضاء الحاجة أو بباب الاستنجاء أو بباب الاستبطاء، أحاديث في الموضوع. لأن القاعدة عند أهل العلم الإعمال خير من الإهمال. فقد تأخذ في باب معين، باب المياه مثلا، باب الطهارة، قد تأخذ من حديث معنى، لكن هناك حديث آخر في الموضوع نفسه قد يحدد لك حقيقة المعنى الذي أخذته من الحديث الذي طلب. وهكذا إذن عندنا القاعدة الثالثة جمع روايات الحديث الواحد، والقاعدة الرابعة جمع الأحاديث في الباب. عندك أنت حديث تريد أن تفهمه، لكن عندنا أحاديث أخرى في موضوعه، فلا بد من الاتيان بها كذلك. هذه القاعدة الرابعة. القاعدة الخامسة لا بد من مراعاة سبب الورود إذا وجد. الحديث أو بعض الأحاديث فيها سبب ورود، عندنا سبب نزول، عندنا سبب ورود. سبب نزول يكون في القرآن آيات، آيات سبب نزول الآية، كما يقول ابن دقيق العيد رحمه الله سبب نزول الآيات يعين على فهمها، كذلك سبب الورود يعين على فهم الحديث. فالورود يقال بالأحاديث، والنزول يقال بالآيات القرآنية. إذن القاعدة الخامسة، لا بد من مراعاة سبب ورود الحديث، وفائدة ذلك أنه يعين، سبب الورود يعين على فهم الحديث. كما قيل، وقيل هنا للضعيف لأن فيها كلام، كما قيل في أول حديث من الحديث إنما العمل بالنيات، قيل أنه له سبب ورود. والصحيح كما سيأتي معنا أن القصة التي ذكرت أنها سبب ورود حديث إنما العمل بالنيات هي قصة صحيحة، لكن ما عندنا دليل أنها هي سبب ورود الحديث، هذا هو التحقيق منها، هذا سيأتي تذكره إن شاء الله. المهم قاعدة الخامسة، لا بد من مراعاة سبب ورود الحديث، هذا مهم في فهم الحديث. القاعدة السادسة، لا بد من استصحاب اللغة العربية، لأن الأحاديث النبوية باللسان العربي المبين، فحتى تفهم لا بد أن تستصحب اللسان العربي في الفهم. ودائما أنبهكم على لفظة الاستصحاب، بعض الدارسين وإن كانوا قد لا يقصدون ذلك المعنى يقولون نقدم اللغة العربية في الفهم، هذا غير صحيح. فرق ما بين التقديم والاستصحاب، اللغة العربية في الفهم أمر لا بد منه فقط، لكن القضية فقط في التدقيق بالكلام، هل نقول نقدم اللغة العربية بالباب أم نقول نستصحب اللغة العربية بالباب؟ نستصحب، ما الفرق؟ لأن إذا قلنا نقدم اللغة العربية هذا خلل. لماذا؟ لأن الذي يقدم الحقيقة الشرعية، أقرب لك بمثال، مثلا في قول الله تعالى وأقيم الصلاة، طيب إذا أفهم أنا أقيم الصلاة هذه إيش معناها؟ وطبق القاعدة وقدم اللغة العربية، الصلاة في اللغة الدعاء، لكن ما المقصود بالصلاة هنا؟ الحقيقة الشرعية، العمل المخصوص بهيئات مخصوصة، بأذكار مخصوصة، بأعمال مخصوصة. ولذلك القاعدة عند أهل العلم كما يقول العلامة السخيطي رحمه الله تعالى، تقديم الحقيقة الشرعية ثم، وهذه مهمة، هذه مهمة فنذكرها بعد، الحقيقة الشرعية هي المقدمة. ولذلك يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، يقول الحقيقة الشرعية هي حقيقة لغوية وزيادة، ذكر هذا في كتاب الإيمان، ومثل كان ذكر هذا في سياق حديثه عن مفهوم الإيمان، فقال الإيمان بالشرع هذا معنى، والمعنى اللغوي للإيمان متضمن، لكن الإيمان شرعا لغة وزيادة. إذا القاعدة السادسة، لا بد من استصحاب اللغة العربية. القاعدة السابعة، لا بد من مراعاة ترتيب الحقائق في الفهم، هي التي أشرت إليها، لا بد من مراعاة الحقيقة الشرعية ابتداء، ثم لا العرفية، ثم اللغوية. أفرضنا الحديث عن اللغة لأنها مهمة حتى في فهم الحقيقة الشرعية، انتبه، لأن لا بد أن تستصحب. ولذلك نثبت أن الحقيقة الشرعية متضمنة للحقيقة اللغوية. إذا القاعدة الشرعية السابعة، الحقيقة مراعاة الحقائق بس، الحقيقة الشرعية هي الأولى، ثم العرفية، ثم اللغوية، ثم المجاز عند من يقول المجاز. وهذا فيه تفصيل ليس هذا محل بسطي ولا ذكري، لعله سنفتح في بعض ما جاز لا يوجد أو لا يوجد في كلام على أربعة. إذا المقدم الحقيقة الشرعية، ثم الحقيقة اللغوية العرفية. لماذا العرفية بعد اللغوية؟ وهذا مذهب جماهير أهل العلم الذي خالف في هذه القضية، من؟ احنا اقصد ما بين الحقيقة العرفية واللغوية، وإلا تقديم الحقيقة الشرعية على الجميع هذا إجماع، هذا ما في خلاف، تقديم الحقيقة الشرعية هذا بالإجماع. الخلاف حصل ما بين الجمهور والأحناف، ما بين الحقيقة العرفية واللغوية، الأحناف يقدمون اللغوية على العرفية، والجمهور هو الصواب تقديم الحقيقة العرفية على اللغوية، ووجه التقديم لأن العرفية أخص، دائما العرف يخصص اللغة. دابة، شنو معنى دابة؟ كل دابة داخل مثل الإنسان لغة، كل من يدب من أو ما للعاقل ولغير العاقل على وجه الأرض، لكن عرفا أقول لك أنا الدابة تبني تثبتيني أنا ما تتكلمش عليك أنت، إذا هو فهم لغة أصيب فهم عرفا، لأن الحقيقة العرفية مقدمة على الحقيقة اللغوية. إذا مراعاة هذا الترتيب مهم في الفهم، مهم جدا. عندك لفظات حديث نبوي وانتفهم الحديث من خلال ذكر اللفظات، فلابد ان تراعي الحقيقه الشرعيه ثم العرفيه ثم اللغويه ثم المجال كما قلنا عندما يقول المجلس. هذه اسم القاعده السابعه. طيب القاعده الثامنه مراعاه غريب الحديث، وغريب الحديث اشمل من قضيه اللغه وقضيه الحقيقه الشرعيه، بمعنى قد تكون هناك لفظة مستغربة في الحديث، بعض الأحاديث فيها بعض الألفاظ، وأتى على بعضها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ربع الملل، ما تفهمش المقصود بها الشرعي شنو هو، حتى لو جبتي المعنى اللغوي ربما تجد خلافه، أو حتى المعنى اللغوي لا يسعفك والمعنى الشرعي غير واضح، فالذي تسمى غريب الحديث. وألب فيه أهل العلم كتبا من أشهرها النهاية في غريب الحديث للإمام ابن الأثيم. واضح؟ إذا لابد من مراعاة غريب الحديث، وهذا يرجع فيه إلى المؤلفات المصنفة في الباب، يعني أهل العلم الذين اعتنوا بهذا كلهم تتبع واستقراء ونظر في الخصل هذه اللفظة هذه المرام بها. أما ما سبق من مراعاة القاعدة اللغوية ومراعاة الحقائق هذه بالألفاظ العادية. إذا القاعدة الثامنة مراعاة غريب الحديث، القاعدة التاسعة لا بد من مراعاة مقاصد الشريعة. وقضية أخذ بظاهر الحديث يمكن أن يفرض كقاعدة، يمكن أن يفرض كقاعدة ويمكن أن يدرج في الحقائق، لأن نتكلم على حقيقة شرعية لا يمكن أن تكون حقيقة شرعية أصالة إلا بمراعاة ظواهر الحديث، لكن يمكن نفرض على وجه. إذا اسم القاعدة وصلنا فيه التاسعة، إذا كنا مراعاة مقاصد الشريعة وكل قاعدة رفعها تفصيل، يعني كيف نطلب هذا المقدمة، لكن إحنا أعطيناكم فتحنا لكم الباب أنتم مقصدون تكملوا. القاعدة العاشرة يمكن أن نجعلها قاعدة مراعاة ظواهر الحديث أو تدرج الحقائق، هذه القاعدة العاشرة. الحادي عشر، لا بد في فهم الحديث من مراعاة فهم السلف وعملهم ومنهجهم. ولما تتكلموا على عمل السلف في الفعل وفي الترك، فعلهم وتركهم يعين في فهم كثير من الأحاديث. ورحمه الله على الإمام ابن القيم كما في شرح السنن ذكر أنه من صنيع قاصري العلم، هكذا بدأ قاصري العلم، يستدلون بأحاديث عامة دون مراعاة عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عمل أصحابه. هذا نص متين لإمام ابن القيم في شرح السنة. قد يستدل البعض، بعضهم يستدل بأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويفهمها فهما معينا دون مراعاة عمل رسول الله عليه الصلاة والسلام ودون مراعاة عمل أصحابه، فحال هؤلاء يدل أنهم قصور. هذه القاعدة الحادية عشرة. ثانية عشرة، لا بد من الاستعانة في فهم الأحاديث بأصول بعلم أصول الفقه، لا بد حتى تفهم الدلالات، تفهم الناسخ والمنسوخ، هذا مقيد هذا مطلق، لا بد من علم الأصول. القاعدة الثالثة عشر، لا بد من الاستعانة بعلم المصطلح. تقول ليش علاقته بفهم الحديث؟ أولا علم الثبوت، ثم هناك بعض المباحث في علم المصطلح تعين في فهم الحديث وفي ضبطه. عندنا مبحث زيادة الحديث أو الإدراج في الحديث، كل هذا يعين. هو الأصل عند المحدثين عدم الإدراج، لكن أحيانا يكون حديث مدرج في حديث آخر، وأحيانا حديث نبوي مدرج في حديث قدسي، أو يكون الإدراج من كلام صحابي وأنت تظنه أنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد يغير هذا الفهم. القاعدة الأخيرة الرابعة عشرة، الاستعانة بشروح الحديث. عندنا كتب شرحت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا الحديث 40 شروحات كثيرة، صحيح البخاري شروحات كثيرة، مسلم، المهم الاستعانة بالشروحات، الموطأ شروحات ثلاثة، المهم الاعتناء بشروحات، الاستعانة بشروحات الأحاديث النبوية. إذا فهمنا القاعدة 14 لابد أن نوقف عن كل واحدة فيها، خصنا دورات مش دورات، ولعل الله يسر في ذلك. قاعدة قاعدة زين، يعني طلب العلم أنه استعان بالله. إذن هذه القواعد التي لا بد من مراعاتها لفهم الحديث النبوي. ما تظن تجي وتشرح لك الحديث النبوي؟ لا ما كيف فهمه في اللي رأيك أنت أصلا، هذا صريح. هذه جملة القواعد. طيب، من الأمور التي تعين على الاشتغال بالأحاديث النبوية واستصحاب هذه القواعد التي ذكرنا في فهمها، أن نتعرف على ما يمكن استفادته من الاشتغال بالأحاديث النبوية. كان الأربعين وكان غير الأربعين، هل هناك فوائد نستفيدها؟ الفوائد باعثة محفزة على الاشتغال بالحديث حفظاً ودراسةً وفهماً من خلال تلك القواعد. فأهل العلم ذكروا جملة من الفوائد نستفيدها إذا اعتنينا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظاً وفهماً ودراسةً وعلماً. أول هذه الفوائد، أول فائدة نستفيد إذا اشتغلنا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، التعرف على السنة. كما سبق الحديث النبوية تمثل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن أول فائدة التعرف على السنة. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث العربي، عليكم بسنتي. وسنة الخلفاء، كيف عليكم بسنتي؟ أي تعرفوا عليها واعملوا بها، ولا يحصل ذلك أصلا إلا بالاعتناء بها والاشتغال بها. وعلي أول فائدة نستفيدها هو التعرف على السنة، اشتغال بالأحاديث النبوية حفظا وفهما ودراسة، استفيد منها. فائدة ثالثة، حفظ الأدلة. اشتغال بالأحاديث لا شك على أنه به نحفظ الأدلة، نحفظها من الضياع والاندراس. فالاشتغال بالأحاديث النبوية حفظا فهما ودراسة مداولة مهم، بدل أن يشتغل الناس بالقيل والقال والفكر فتضيع الأدلة بين الناس ويندرس بينهم. فالحديث كما سبق قوله صلى الله عليه وسلم، أوتيت القرآن ومثله معه. باب الاحتجاج، باب الاحتجاج نأتي بالسنة مع القرآن في صف واحد احتجاج، لكن لما تدخل القرآن مقدم على السنة في الأفضلية، لأن كلام الله، القرآن كلام الله جل جلاله. إذ قوله صلى الله عليه وسلم أوتيت القرآن وليت له بعد الاحتجاج، هذا يلزم منه أن نحفظ هذه السنة من الاندراس ومن الضياع بين الناس، ويكون هذا الحفظ بالاعتناء به لأنها في مقام واحد مع القرآن في باب الاحتجاج، في مقام واحد وعليه لا بد من الاعتناء. إذا الفائدة الثانية، الفائدة الثالثة التي نستفيدها من الاشتغال بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نيل الثواب. عشان أنك عندما تشتغل بالأحاديث نبي وتقرأها أنك تنال ثوابا من الله عز وجل. أهل العلم اختلفوا في مسألة، هل ثواب قراءة الحديث كثواب قراءة القرآن؟ في خلاف، والصحيح أنه ليس كذلك، الصحيح أنه ليس كذلك. في ذلك يقول السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه، يقول: وهل ثواب قارئ الأخبار كقارئ القرآن خلف جاري؟ خلف خلاف، يعني بمعنى فيه خلاف جاري بين أهل العلم. لكن الصحيح أن الثواب الذي يناله المرء من قراءة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هو الثواب الذي يناله المرء من قراءة القرآن، مع التنبه أن قراءة القرآن هي قراءة تعبدية، يعني ما أقرأ القرآن كما أقرأ ما أقرأ الحديث كما أقرأ القرآن، أقرأه لأستفيد. هنا يأتي ثواب القراءة، بمعنى ما تقرأ، بعض الناس يصلون الأحاديث بنية ماذا؟ تعبد بذات الصرد، هذا لا يكون إلا في القرآن. وذلك يقال أن الأحاديث لا يتعبد بتلاوته، الذي يتعبد بتلاوته القرآن. إذن الفائدة الثالثة نيل الثواب. الفائدة الرابعة المستفادة من اشتغالنا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو التشبه بالسلف، لأن السلف الصالح رحمه الله تعالى ورضي الله عنهم اشتغلوا بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل كانت أحاديثه صلى الله عليه وسلم تذكر في البيوت. ماذا قال الله عز وجل سورة الأحزاب؟ واذكرنا ما يتلى في بيوتكم من آيات الله والحكمة. الآيات القرآن، الحكمة قال الشافعي وغيره السنة، الأحاديث النبوية. هذه الفائدة الرابعة. الفائدة الخامسة من الفوائد المستفادة من اشتغالنا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مصاحبة النبي عليه الصلاة والسلام. مصاحبة كيف؟ المصاحبة، نعم، المصاحبة له عليه الصلاة والسلام على قسمين: مصاحبة نفسه ومصاحبة نفسه، لأن أحاديثه صلى الله عليه وسلم جرت منه الأحاديث، هذه أنفاسه عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال بعضهم ناظما: أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صاحبه. صاحبة الأنفاس، فأحاديثه صلى الله عليه وسلم أنفاسه. إذا الفائدة الخامسة. الفائدة السادسة من الفوائد المستفادة من اشتغالنا بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نظارة الوجه. نعم، نظارة الوجه كما جاء في الحديث، قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: نظر الله بأن سمع مقالتي، أي حديث، فحفظها ووعاها وأداها كما سمعها الحديث. فدعا نبينا صلى الله عليه وسلم للمشتغل بحديثه بشرطه، دعا له بنظارة الوجه، النظارة البهاء والحلاوة والملاحة. قال بعضهم ناظما: من كان من أهل الحديث فإنه ذو نظرة في وجهه نور سطع. إن الذي دعا بنظرة وجه من أدى الحديث؟ أدى الحديث كما تلقى وتبع، يعني ليس فقط ذاك الذي تلقى الحديث مجردا بل رعاه تبع. إن هذه فائدة عظيمة، نظارة في الوجه. كان الشافعي رحمه الله تعالى يقول، الشافعي كان يقول: إذا رأيت رجلا من أهل الحديث فكأني رأيت رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه فائدة عظيمة من فوائد الاشتغال بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة السابعة من فوائد الاشتغال بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كثرة الصلاة والسلام عليه، عليه الصلاة والسلام. كلما تشتغل بحديثه كلما تذكره. وأحظى الناس بالنظارة التي سبقت، وأحظى الناس بكثرة الصلاة والسلام عليه لكثرة اشتغاله بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. وفي الحديث الآخر: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. لماذا هو بخيل؟ يبخل على نفسه بالأجر عشرة. الله صلى الله عليه وسلم. فهذه فضيلة عظيمة أو فائدة جليلة. الفائدة الثامنة والأخيرة من فوائد الاشتغال بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تنزل الرحمات. نعم، اشتغال بحديث النبي صلى الله عليه وسلم سبب لتنزل رحمات الله تبارك وتعالى. كيف؟ لأنك عندما تشتغل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى تشتغل بسنته عليه الصلاة والسلام، تشتغل بسيرته، تشتغل بإحواله. كان سفيان بن عيينة يقول، فوزر على ذلك عليه الصلاة، قال: عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمة، وأعظمهم نبينا صلى الله عليه وسلم. وكما قال بعض الراغبة: اصروا بحديث الصالحين وسمهم فبذكرهم تتنزل الرحمة. بل ذكر بعض أهل العلم أن هذا من أسرار ختم الإمام مالك رحمه الله، وطأه بحديث قال عليه الصلاة والسلام: لي خمسة أسماء، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا المحي الذي يدخل الله به الكفر، وأنا العاقل أي نبي. فأهل العلم نظروا لماذا ختم الإمام مالك رحمه الله وطأه بهذا الحديث، ذكروا أسرارا منها، قالوا: من باب استنطار تنزل الرحمة، لأنه عند الاستنطار تنزل الرحمة. وما معنى هذه المقولة؟ أن بعضهم فهم هذه المقولة على غير مراد السلف، وشرحها محامي شرحا طيبا في الإحياء، ونبه على شرحها الإمام ابن تيمية رحمه الله، أشار إلى معناها في الاقتضاء، أشار إلى معناها في الصفضية له. القصد من كلام الشيخ الإمام رحمه الله أن الإنسان عندما يقف عند أحوال وسيرة أهل الصلاة، وكما قلنا على رسول النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم، عندما يقف الإنسان عند سير وأحوال أهل الصلاة نفسه تتحرك وتتوق إلى التشبه بأهل الصلاة. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله: حركة النفس هذه النفس التي صارت بهذه الحركة سواقة إلى أن تتشبه بأهل الصلاة. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله: وحركة النفس هذه رحمة من الله. هذا ما نقول قال من السلف: عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمات، تتعرض لرحمة الله تعالى بذكر أهل الصلاة، بالاشتغال بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه بالاشتغال بحديث نذكره ونذكر سيرته ونذكر سنته وكيف كانت أحواله وكيف كانت أموره عليه الصلاة والسلام، فبذلك نستنطر تنزل رحمات الله جل جلاله. هذه الجملة الفوائد التي نستفيدها من اشتغالنا ودراستنا لأحاديث نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أهل العلم كتبوا في أحاديث الرسول فصدر وألفوا في أحاديثه المؤلفات الكثيرة على اختلاف مشاربهم في ذلك. فمنهم من صنف مصنفات في الحديث على الأبواب الفقهية كأحاديث الأحكام، وهناك من صنف أحاديث أو كتبا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على وفق أبواب الدين عموما، كما هو حال صحيح الإمام البخاري بصحيحه وصحيح الإمام مسلم بصحيحه وغيرهما من أهل العلم ومن المحدثين. ومنهم من صنف كتبا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في أبواب معينة. البخاري نفسه رحمة الله عليه صنف كتابا جمع فيه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب الآداب، كتاب المعروف بالأدب المبرز. وهذا فأهل العلم لهم مشارب ومذاهب في التأليف في هذا. ومن أنواع التأليف في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بعض أهل العلم ألفوا كتبا جمعوا فيها 40 حديثا أو ما يقارب ذلك، وغالبا يكون بعض المواضع. هذه 40 على حسب الباب، بعضهم يجمع 40 في العقيدة، بعضهم يجمع 40 في الأدب، بعضهم يجمع 40 في كذا، على حسب الأبواب. ومن ذلك حتى من ألف 40 هم على مشارب ومذاهب في الباب، من ذلك أن طائفة من أهل العلم جمعت أحاديث تقارب 40 أو تتجاوز، أو هي كذلك أو تتجاوز، لكن هذه الأحاديث سر جمعها لأنها اشتملت على القواعد الكلية للشريعة. وهذا هو صنيع العلامة النووي أو النووي كالمشهور النووي في 40 له. ولذلك ما اسم الكتاب الأربعين؟ إيش اسمه؟ الأربعين النووي. سماه بالأربعين النووية في مبادئ الإسلام وقواعد الأحكام. أما الأربعين النووية على وجه الاختصار، هذا الأصل الاسم. سماه بالأربعين النووية في مباني الإسلام وقواعد الأحكام، إشارة إلى ما ذكرت أنه القصد من جمع هذه الأربعين ماذا؟ وكما قلنا غالبا ما يكون 40 تجوزا، لأنها اشتملت على القواعد الكلية للشريعة. وهذا مرتبط بموضوع كونه صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، وهذا سيأتي معنا نقف عنده بإذن الله في ثنايا شرحه. ما معنى جوامع الكلم؟ كيف يعرف العلماء جوامع الكلم؟ هذا سيأتي هذا موضوع خاص. طيب، هذا هو اسم كتاب الأربعين. وكثيرا ما يخلط الناس ما بين الأربعين النووية والأربعين العجلونية للإمام العجلون، هذا من علماء اليمن، ألف كتابا سماه الأربعين العجلونية، جمعها على مرار طريقة النووي. فعندما نطلق الأربعين تنسحب على النووي مباشرة. إذا أردنا العجلونية لابد أن نسمي. والأربعين العجلونية هذه شرحها العلامة جمال الدين القاسمي شرح نافع. لكن الشاهد عندما نطلق هذه الأربعين النووية المراد للإمام النووي رحمه الله تعالى. طيب، ما قصد الأحاديث الأربعين النووية التي جمعها النووي؟ ما قصدها؟ أصل هذه الأحاديث أن الإمام ابن الصلاح، الإمام المحدث الكبير رحمه الله، جمع 26 حديثا تدل على القواعد الكلية للدين والشريعة. إذا أصل الأربعين النووية هذه الأحاديث التي جمعها الإمام ابن الصلاح، جمع 26 حديثا ابن الصلاح. لما جاء الإمام النووي نظر في هذه الأحاديث التي جمعها الإمام ابن الصلاح، ووجد أنها تضمنت القواعد الكلية للدين. ثم رأى الإمام النووي أن ثمة أحاديث أخرى غير التي ذكر ابن الصلاح كذلك تتضمن قواعد كلية للدين، ولذلك أضاف عليها النووي 16 حديثا. كم صار؟ 42 حديثا، يقال 40 تجوزا، 40 تجوزا، ولا هي صارت 42 حديثا. فجاء حافظ ابن رجب فنظر نظرا النووي فأضاف 80 حديثا وشرحها، صارش 50 حديثا، فشرحها في جامع العلوم. هذه باختصار قصة 40. والأربعون النووية شرحها غير واحد من أهل العلم وسائر علماء المذاهب على صحيح، مع أن النووي مذهبه الفقهي شافعي. فهناك بعض المتون وإن كان مؤلفها في الفقه على مدى معين تجد ذلك المتن مشترك بين سائر أهل المذاهب. من ذلك على سبيل المثال الورقات لأبي المعالي الجويني مش مذهبه شافعي، ومع ذلك مثل الورقات سائر أرباب المذاهب على شرحها. عمدة الأحكام، عمدة الأحكام بمن؟ الموفق مذهبه الحنبلي، مع ذلك سائر أرباب المذاهب شرحوا، حتى المالكية شرحوا العمدة، وممن شرحها الإمام الكبير العلامة الزكريا رحمه الله. كذلك الأربعين إن كان الدين رحمه الله شافعي المذهب، لكن عموم أرباب المذاهب شرحوا الأربعين مشترك. لا ضير أشهر شروح الحنابلة ويعد من أحسنها الحقيقة، فنجاء متأخرا، جمع العلوم الحكم للإمام الرازي رحمه الله تعالى. أحسن شروح المالكية الأربعين نووية صراحة غير واحد من علمائنا المالكي، غير واحد. أنا غير في البيت عندي شيء 3 صراحة للمالكي للمالكي، لكن أشهر شروح المالكي العلامة الفكهاني اسمها المنهج المطبوع موجود، المنهج المبين في شرح الأربعين موجود مطبوع. أشهر شروح شبيه ابن دقيق، نعم أكيد ابن دقيق على الخلاف فيه، وهو مالكي شافعي، والتحقيق أنه كان مالكيا ثم تحول إلى الشوابع، ولذلك ذكره الشيخ بكر في رسالته التي ألفها في التحول المذهبي. الشيخ بكر المزي رحمه الله رسالة سماها التحول المذهبي، جمع فيها العلماء الذين تحولت مذاهبهم الفقهية، فذكر منهم الدقيق العلم. لكن كما قلت ابن دقيق العلم لا نذكره هنا، لماذا؟ لأمرين في حقيقة. أولا قضية التحول الأول وفيها كلام، وش بقي على مالكيته في الفقه أم صار إلى الشوافع وبدأ يدرس المذهب الشافعي وما إليه. هذا الأمر الثاني الصحيح المشهور للإمام الزغلول في كلام بين أهل العلم من جهة النسبة إلى الفقه، والمشهور أنه له، لكن فيها كلام قلوا لا تفعيل فيها كلام. أشهر شروح الشوافع الأربعين لابن حجر الهيثمي اسمها الفتح المبين، للفكان المنهج الفتح أما ابن حجر الهيثمي المنهج المبين بشرح الأربعين مطبوع، بل طبيعة وعليه حواشي بعض الشوافع هو عمره. ابن حجر الهيثمي، من ابن حجر الهيثمي؟ لاحظ من تقول قال ابن حجر رواية ابن حجر الهيثمي يعني مشكلة، أصلك تجد في كتاب أو شيء مخطوطة يعني عندك مشكلة. ابن حجر تنسحب مباشرة على الحرب، ابن حجر العسقلاني طيب من حزر الهيتمي، الهيتمي كيري واحد كيرين جوهر مزيان شكون هو غادي نور الدين الهيتمي. الله يفتح عليك. نور الدين الهيتمي تاء دياله ثلاثه اقل، هو صاحب مجمع الزوائد بمعنى اختلط الفرق بين الهيتمي المحدث والهيتمي تاء مثنات الفقير وليس نهضروا عليه الان. وبعضهم اخطا تقول لك على المحدث بن حجر الهيتمي ومشي بن حجر صاحب مجمع الزوائد ماشي بن حجر، نور الدين الهيتمي اللي عنده بن حجر هو الفقيه صاحب الفتاوى الحديثيه وصاحب الزواجر في اقتراب الكبائر وصاحب هذا الشرح الصفحه الاربعين، هو فقيه يغلب عليه الفقه. اذا بن حجر الهيتمي بالتاء مثنات في هذه النقط هو الفقيه، هو صاحب شرح الفتح المبين في شرح الأربعين، أشهر شروح الكتاب حفظ الطلاع إلى أداء الإحراز ما تعرف إلا صح واحد على الأحناف على الأربعين، فهو اللي وقفت عليه في حدود الطلاع وما عنده علم بذلك يوفي عليه فجزاه الله خير. تنعرف معنا شرح واحد في حدود الطلاع المتواضع، شرح واحد ديال الأحناف وهو للعلامة السداني ومطبوع وموجود على الشبكة معروف بهذا العلماء، شرح العلامة السداني على الرمح هذا هو علمه غير ورق مجد أشيب حال مثلا الفكهاني أو عزر الهيتمي مجد هذه أشهر الشروحات على كتاب الأربعين بالنسبة للعلماء الذين يهتمون بالمذاهب الفقهية. حصل الهيتمي بإذن الله يستهل شرحنا على أول حديث بإذن الله سيدنا رب الله سبحانه وتعالى. Thank you.